الواجب على العائلة إذا سكنت جميعا أن تحتجب المرأة عن من ليس بمحرم لها، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه، لأن أخاه بمنزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية، ولا يجوز أيضا أن يخلو أخوه بها إذا خرج أخوه من البيت، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس، مثل أن يكون هناك أخوان في بيت واحد أحدهما متزوج، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقي زوجته عند أخيه إذا خرج للشغل أو للدراسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو أقارب الزوج. قال الحمو الموت، وأنا يعني دائما يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحال، يخرج الرجل وتبقى زوجته وأخوه في البيت فيغويهما الشيطان ويزني بها والعياذ بالله، يزني بحليلة أخيه، وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره، بل إن الأمر أفظع من هذا. على كل حال أنا أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسؤوليته، أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجته عند أخيه في بيت واحد مهما كان الظروف، حتى لو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس وأبر الناس، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشهوة الجنسية لا حدود لها لا سيما مع الشباب. ولكن كيف نصنع إذا كان أخواني في بيت وأحدهما متزوج؟ هل معناه إذا أراد أن يخرج يخرج من امرأته معه إلى الشغل؟ لا، ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين، نصف يكون للأخ عند انفراده ويكون فيه باب يغلق بمفتاح يكون مع الزوج يخرج به معه، وتكون المرأة في جانب مستقل في البيت والأخ في جانب مستقل. لكن قد يحتج الأخ على أخيه ويقول ليش تعمل هذا، أنت ما تثق بي؟ فما الجواب؟ أقول الجواب أن يقول له أنا فعلت ذلك لمصلحتك، لأن الشيطان ربما يجري من ابن آدم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يغويك وتدعوك نفسك قهرا وقصرا عليك، فتغلب الشهوة العقل، وحينئذ تقع في المحظور. فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك كما أنه من مصلحتي أنا، وإذا زعل من أجل هذا فليزعل لا يهمك. طيب، هذه المسألة أبلغكم إياها تبرعا من مسؤولية كتمها، وحسابكم على الله عز وجل. أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام، ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها لأنه أجنبي منها فهو منها كرجل الشارع.